الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الرحمة والهدى. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار النجبا والتابعين ومن تبعهم إلى يوم البعث واللقاء والجزاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا أنكم موقوفون بين يديه مسؤولون، أنكم موقوفون عليه مسؤولون بين يديه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، تزكية النفوس وتقويمها وإصلاح القلوب وتطهيرها أمل سعى إليه العقلاء في كل الثقافات وفي كل الحضارات منذ أقدم العصور، فسلكوا إلى بلوغه مسالك شتى، وشرعوا لأنفسهم مناهج وطرائق قددا، وحسبوا أن في أخذهم أنفسهم بها إدراك المنى وبلوغ الآمال في الحظوة بالحياة الطيبة والعيش الهانئ السعيد. فمن تعذيب للجسد بأمور وأعمال مضنية أسموها رياضات ومجاهدات، إلى إغراق في الشهوات وانهماك في طلب اللذات بإسراف على النفس لا حدود له، إلى عكوف على مناهج فلسفية وتأملات قائمة على شطحات وخيالات لا سند لها من واقع ولا ظهير لها من عقل، إلى غير ذلك من نزعات وطرائق، وطرائق لا يجد فيها اللبيب ضالته ولا يبلغ منها بغيته. غير أن كل من أوتي حظاً من الإنصاف ونصيباً من حسن النظر والبصر بالأمور لا يجد حرجاً في الإقرار بأن السعادة الحقة التي تطيب بها الدنيا وتطمئن بها القلوب وتزكو النفوس هي تلك التي يبينها ويكشف عن حقيقتها الكتاب الحكيم والسنة الشريفة بأوضح العبارة وأدقها وأجمعها في الدلالة على المقصود. عباد الله، لقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليرشد الناس إلى سبل تزكية أنفسهم وإصلاح قلوبهم، وليبين لهم أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا حين يؤدون حق الله عليهم في إخلاص العبودية له، إذ هي الغاية من خلقه لهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الطريق إلى هذه التزكية التي جعل الله فلاح المرء مرهونا بها، وجعل الخيبة والخسران مرهونا بضدها، وهو التزكية، وهو التدسية، أي تخبيث وتلويث النفس وإفسادها بالخطايا. فقال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز اسمه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال سبحانه في خطاب نبيه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل السلام حين أرسله إلى فرعون، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وإن هذا الكتاب المبارك يا عباد الله، إن هذا الكتاب المبارك الذي جعله الله روحا تحيا به القلوب

فهمه وعقيدته وعلمه وعمله وقصده واتجاهات قلبه ونشاطه منتظما في سلك واحد متوافق مؤتلف لا تعارض فيه ولا تضارب، ويرتفع عن كاهل الإنسان ذلك الضيق الممض الذي يستشعره حين تتعارض في نفسه الأهداف وتتناقض الأعمال. ومما يزكي النفوس يا عباد الله تجديد الإيمان فيها على الدوام، إذ الإيمان يخلق كما تخلق الثياب. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدهم بيد الآخر فيقول: تعال نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى. وفي ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وطاعته والازدلاف إليه أعظم ما يجدد الإيمان في نفس المؤمن الذي يعلم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيعمل على زيادة إيمانه بصدق الالتجاء إلى الله تعالى الذي تكون أظهر ثماره المباركة تزكية النفوس، كما جاء في الدعاء النبوي الكريم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومما يزكي النفوس ويصلح القلب يا عباد الله أيضا دوام تذكر نعم الله التي أنعم بها على عباده، وإحصاؤها خارج عن مقدور البشر، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإن هذا التذكر لهذه النعم يورث الذاكر لها كمال تعلق بربه وتمام توجه إليه وخضوعا وتذللا له سبحانه، فإن كل ما وهبه من حياة وصحة ومال وولد وجاه وغيرها إنما هو منة منه وفضل وإنعام أنعم به كيف ومتى شاء، ولو شاء لسلب ذلك منه متى شاء، فإنه مالك الملك كله، بيده الخير، يؤتيه من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ومعرفة ذلك ودوام تذكره باعث على معرفة العجز، على معرفة العبد بعجزه وضعفه وافتقاره إلى ربه في كل شؤونه، غير أن تذكر النعم لا بد من اقترانه بالعمل الذي يرضاه الله ويحبه ويثيب عليه يوم القيامة، وحقيقته فعل الخيرات وترك المنكرات على هدى من الله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العناية الخاصة بالفرائض التي افترضها الله على عباده، إذ هي أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه، كما جاء في الحديث: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومما يزكي النفس أيضا يا عباد الله أعمال القلوب، فإن القلب ملك الجوارح، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. ومن أهمها وأعظمها نية المرء ومقصوده من كل عمل يعمله، فقد قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. ويوضح ذلك أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات، فإنه قد يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه فإن قام لا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه والإطراق بين يديه، منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار، ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده. انتهى كلامه. ألا وإن عماد التزكية التي تورث الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بعيش السعداء في الآخرة وأساسها ولبها وروحها عبادة الله على بصيرة بأن لا يعبد سبحانه إلا بما شرعه في كتابه أو صح به الخبر عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يستلزم الاستمساك بسنته صلوات الله وسلامه عليه والعض عليها بالنواجذ، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم والحاكم وابن حبان في صحيحه، وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مرضي ولا مقبول عند الله. وهذا الحديث العظيم كما قال أهل العلم قاعدة جميلة، قاعدة جليلة وأصل عظيم في رد الابتداع وإبطال الإحداث في دين الله. يجب على كل لبيب ناصح لنفسه مريد للخير لها أن يضعه نصب عينيه. وما أحسن قول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ناصحا به ومحذرا أصحابه القراء من مجانبة سبيل سلف الأمة وخيارها والتردي في ظلمات البدع، حيث قال رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم. فاتقوا الله عباد الله، وحذاري من الابتداع في دين الله حذار،